تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فخير الأصحاب من ترك فضول العتاب. أيها الإخوة نحن نتكلم عن شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليتم به التأسي ونحن اليوم مع فصلة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كعادته في الذروة ألا وهي العفو ومن العفو بل رأس العفو ترك العتاب ولأن كثيرا من الناس لا يضبط هذا المعنى فتقطعت بسبب عدم ضبطه أرحام وتمزقت أواصر فبعض الناس يقول يبقى الود ما بقي العتاب وكثيرا ما يفسد العتاب الود إذا أراد اثنان أن يتصافيا فأعاد الخصومة مرة أخرى لينظر من المخطئ تعكرت الأجواء كلها وفسد الأمر كله إنما فسد بالعتاب. فاعلم أيها المسترشد أن العتاب إنما هو من الإدلال أصلا لا يعاتب إلا مدل ولا يدل إلا محب لكن الإشكال أن المرأة لا يدري متى يعاتب ومتى يترك العتاب لأن إذا عفا أسقط حقه فإذا عاتب بعد العفو لم يكن كالذي يعاتب ليقرع وليوبق وليثبت أنه محق وأن خصمه مبطل وأصل العتاب للاستصلاح إنما يعاتب المرء ليستصلح نظيره أو يستصلح من يعاتبه. متى يكون العتاب مدعاة للود؟ إذا تركت فضول النفس وحظها وتركت العتاب على الدنيا حينئذ يصلح العتاب. الذي يعاتب لحظ نفسه لا يسلم له العتاب. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم فريدا في بابه في هذه الخصلة لم يعاتب أحدا قط على دنيا بل إذا رأى تشوفا له وكان مباحا تركها له بل بذلها له والأمثلة في ذلك كثيرة جدا فسأذكر بعض الأمثلة مما فيه صراحة ليدل على هذا المعنى أنه ما كان يعاتب قط لحظ نفسه ولا لدنيا. الذي يعاتب للدنيا إنسان مزعج حساس للغاية، كل خطوة تفعلها، كل فعل تفعله لابد أن تسوغه وتعرفه أنك لا تقصر. مزعج دائما يعاتب، حساس سيء الظن، يحتاج إلى تقرير مستمر عن كل فعلة لك، ماذا قصدت بها ولماذا فعلت. عتاب مثل هذا يضيعه، علاجه الإعراض عنه والترك مع ضابط أو ضوابط سنذكرها إن شاء الله عز وجل. في صحيح مسلم من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه، وصاحب القصة هو المقداد، والمقداد ليس رجلا خفيف الوزن بل هو من المهاجرين الأوائل، هاجر الهجرتين وشهد بدرا وجميع مشاهد الإسلام، ولم يكن في يوم بدر فارس غيره، وحيد أول من قاتل على فرس في سبيل الله هو المقداد بن الأسود. ولما قال له عبد الرحمن بن عوف ألا تتزوج يا مقداد، قال زوجني أختك، فغضب عبد الرحمن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنا أزوجك، وزوجه ابنة عمه ضباعة. والمقداد ممن ألبسهم القرشيون أذراع الحديد، وكان سابع مسلم، كان سبع الإسلام يوما من الأيام، ألبسوهم أذراع الحديد وصهروهم في الشمس، وهو صاحب المقالة التي حسده عليها ابن مسعود، قال لقد وقف المقداد موقفا لأن يكون لي أحب إلي من حمر النعم. ما هو الموقف؟ لما ندب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه إلى قتال قريش، قال يا رسول الله سنقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن أمامك ومن ورائك، ولا نقول لك كما قال أصحاب موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم لمقالة المقداد، هذا البطل الكبير. وصاحب القصة هو هذا الضخم، يقول أقبلت أنا وصاحبان لي، قد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد أي من الجوع، فعرضنا أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقبلنا أحد، ولم يقبلوهم لأنهم كانوا مملكين أيضا، فقراء ليس عندهم ما يواسون به. قال فأتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخذنا وذهب إلى بيته فوجد ثلاثة أعنز فأمر بها فحلبت، وقسم اللبن على الأربعة، على المقداد وصاحبيه والرسول عليه الصلاة والسلام، فكان الواحد منهم يشرب نصيبه ويبقى نصيب النبي صلى الله عليه وسلم في إناء مغطى. فإذا جاء من الليل سلم سلاما لا يوقظ النائم ويثنع اليقظان، ثم يأتي المسجد فيصلي، ثم يأتي على إنائه فيشرب اللبن. قال المقداد فأتاني الشيطان ذات ليل فقال لي إن محمدا يأتي الأنصار فيكشفونه ويأكل عندهم ويشرب، وما به حاجة إلى هذه الشربة، فقم واشربها. قال فقمت وشربته، فلما وغلت في بطني وعلمت أنه لا سبيل إليها ندمني الشيطان وقال ويحك ما صنع، أشربت شراب محمد، الآن يأتي فلا يجد اللبن فيدعو عليك دعوة فتهلك وتذهب دنياك وآخرتك. أول ما خطر له هذا الخاطر فار النوم من عينه، قال فجعل النوم لا يجيئني ونام صاحباي لأنهما لم يصنعا ما صنع، ولي شملة إن غطيت بها رأسي ظهر قدماي، وإن غطيت قدماي ظهر رأسي. لا يستطيع النوم، أول ما خطر عليه هذا الخاطر هيجي عليه هيروح في داهيه، ما استطاع أن ينام. قال: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم، ثم أتى المسجد فصلى، ثم أتى إناءه فكشفه فلم يجد شيئا، فرفع بصره إلى السماء. قلت: الآن أهلك، الآن سيدعو عليه. فسمعته يقول: اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. قال: فشددت الشملة علي وانطلقت بشفرة، يعني بسكين، لأذبح واحدة من هذه الأعنز، عايز ينال بركة الدعوة، أطعم من أطعمني واسق من سقاني. قال: فلما ذهبت فإذا هن حفل كلهن، حفل يعني ضرعها مليان باللبن الثلاث. قال: فأتيت بإناء ما يطمع آل محمد أن يحتلبوا فيه، أي لاتساعه ولعمقه، وما فيش أي عنز ولا أعنز ممكن تملأ هذا الإناء. قال: فحلبت الأعنز حتى علت رغوة اللبن، وأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: اشرب يا رسول الله. قال: أشربتم؟ فلم يجبه، إنما قال: اشرب. قال: فشرب وناولني، فأعطيته اشرب، فشرب وناولني حتى إذا علمت أنه قد روي، خلاص وشبع، ضحكت حتى ألقيت على الأرض. لما تأكد بأنه أنه روى وأصابته بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أطعم من أطعمني واسق من سقاني، ألقي عليه الضحك حتى وقع على الأرض من الضحك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: إحدى سوآتك يا مقداد، أنت عملت حاجة ودي من الحاجات اللي أنت بتعملها، فما هي؟ قال: يا رسول الله، كان من أمري كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما هي رحمة من الله، هل آذنتني فأيقظت صاحباي فيشربان معنا؟ بيغلب عليه الشفقة والرأفة والرحمة والبذل اللي شغله في الموضوع، مش إن المقداد شرب اللبن، الذي شغله في الموضوع أن الرجلين النائمين اللذين يشربان عادة معهما لم يشرب. وهذا خلق الروايات مستفيضة فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا لا يحدث؟ لماذا لا يكون في سويداء القلب وهو هو؟ ما نازع أحدا قط على دنيا، وإذا جاءته الدنيا شركهم فيها حتى يقطع الطمع. في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر، وقد رواه مسلم عقب هذا الحديث مباشرة، مما يظهر هذا الخلق، قال: كنا 130 رجلا، وليس مع 130 لا طعام إلا صاع من شعير، كان مع رجل، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فعجن. ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل، المشعان اللي هو شعر متفرق أشعث الشعر، ومعه قطيع غنم. قال: أبيع أم هبة؟ قال: بل بيع. فاشترى عنزة وأمر بها فهيئت وذبحت، ثم طلب سواد بطنها، سواد البطن اللي هو الكبد. يقول عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما: فلقد أكل المئة 130 من كبدها، كل رجل يأتي يحز له رسول الله صلى الله عليه وسلم حزة حزة، فمن كان حاضرا أعطاه ومن كان غائبا خبأ له. 130 يأكلون من كبد عنز، أما بقية العنز فقد وضعها في قصعتين. قال فأكلنا حتى شبعنا وحملت الباقي، حمله على بعيره. فأنت تنظر إلى هذا المثال، ترك عتابه، ودي كانت عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يترك العتاب على مثل هذه المواقف، لا يعاتب على مثل هذا أبدا. ومن النبل أن تترك العتاب على أمر الدنيا، إذا تركت عظمت ونبل وكبر محلك، وبقدر ما يتدنس المرء بها تكون سمعته. كان يترك العتاب على هذا، فإذا عاتب على أمر من أمور الشرع لم يفضح من عاتبه. الإمام البخاري في كتاب الأدب من صحيحه عقد بابا قال فيه: باب من لم يواجه الناس بالعتاب. وروى فيه حديثين. الحديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسألون عن عبادته، فرأوا شيئا ترخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنزهوا عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام، أو قال: ما بال رجال في رواية أخرى، يتنزهون عن الشيء أصنعه، أما إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. ده الحديث الأول. الحديث الآخر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا كره الشيء عرفناه في وجهه. طيب الحديث الأول فيه إثبات العتاب، فيه إثبات العتاب، لأنه قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فهذا عتاب قطعا. فأين ترك العتاب هنا؟ ترك العتاب هنا هو ترك تعيين أسمائهم، أنه لم يقل: يا فلان كيف قل، ويا فلان كيف قل. ولولا أن هذا الموضع يتعلق بحد من حدود الله وأمر من أوامره لضرب النبي صلى الله عليه وسلم عنه صفحة، لكنه متعلق بأمر جليل، وهو أن بعض الناس يتقال صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه محنة عظيمة جسيمة، اللي صغر النبي عليه الصلاة والسلام ويتصور أنه غفر له فعبد أو لم يعبد هو داخل الجنة، هذا ما يليق أبدا أن يظنه ظال برسول الله صلى الله عليه وسلم. الأعمال الصالحات تتفاضل بالإخلاص وبالمتابعة، دعك من كثرة العمل على غير المتابعة لا قيمة لها مطلقا. وأظن الجلوس جميعا إن شاء الله يعرفون خبر الخوارج، خوارج الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر العشرة وسائر الصحابة العباد الكبار، قال لهم: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامه، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمي، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. قتل عاد يعني يدعهم كجذوع النخل المنقعرة التي لا ينتفع بها، وهم من هم في الصلاة والعبادة وقراءة القرآن. كان عندهم تأله إلى الغاية القصوى. كان المار يمر بجانب معسكرهم يسمع دويا للقرآن عندهم، ومع ذلك قال فيهم هذا القول العظيم: قد يعمل المرء الشيء اليسير يعقد فيه قلبه عليه وينوي القربة من الله، ثم هو متابع للنبي صلى الله عليه وسلم يعلو بهذا العمل إلى الذروة، ويأتي رجل كالخوارج عمل أضعاف أضعاف هذا العامل ولا يقبل عمله. إذا المسألة معلقة بالإخلاص ومعلقة بالمتابعة. فهنا أيها الإخوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل الشيء يترخص فيه، يترخص لأنه يشرع. فقد يفعل الشيء اليسير، كما مثلا يقول: إني لأدخل في الصلاة فأريد أن أطيلها، فيجعلها خفيفة جدا لبكاء صبي وصل إلى سمعه. بعض الأئمة اللي في المساجد غلاظ الأكباد في المسألة دي، الولد بيبكي ويصرخ في صلاة فريضة فيصر على الإطالة، هو داخل عشان يقرأ ربع بيكمل الربع، ويا ليته سكت بعد ما خلص صلاة. لا، بعد ما يخلص صلاة يقرع الوالد الذي أتى بابنه، أو الأم التي أتت بابنها. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه على خلاف هذا. معروف الأولاد بيعملوا إزعاج في المساجد، ده شيء بدهي. أولاد الصحابة ما كانوش عقلاء، كانوا أولاد زي سائر ولاد الخلق، كانوا يبكون وكانوا يلعبون، ومع ذلك لا نحفظ أبدا في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي واحد يوم من الأيام: لا تحضر ولدك لأنه بشوشر على المصلين. وحديث: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وبيعكم وشراءكم، حديث منكر عند أهل الحديث، لا يصح. بل هناك نصوص كثيرة تدل على دخول الصبيان في المساجد، فده قلة رحمة، هذا من قلة الرحمة. يفضل يصلي والولد بيبكي وأمه لا تستطيع أن تصلي لشفقة قلبها على الولد، فيصلي صلاة موجزة في تمام، مع أنه كان يريد أن يطيل الصلاة. فلأنه صلى الله عليه وسلم يشرع، فقد يترخص في الأمر الذي رخص الله له فيه. فلما يأتي واحد متقع وينظر إلى هذا، لا، ده رسول صلى الله عليه وسلم صلى ما صلاش، طول ما طولش، ده بقى مغفر له دخل الجنة، ده قدر في عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك غضب. لم يعين أحدا باسمه لأنه لا يريد تقريع أحد، وكان من عادته ألا يواجه الناس بما يكرهون إذا لم يكن هناك ما ينتهك من محارم الله، كان يترك ذلك. فقال: ما بال أقوام، أو ما بال رجال يتنزهون عن الشيء أصنعه، ألا إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه إذا رأى الشيء يكرهه يتغير وجهه، ولكن لا يتكلم ولا يقرع. فهنا لم يواجه الناس بما يكرهون، بل كان يعلو سيماه البشر صلى الله عليه وسلم. عايزين نضع ضوابط للعتاب، لأن العتاب أفسد كثيرا من العلاقات، متى تعاتب ومتى تترك العتاب. الضابط الكلي لترك العتاب: العتاب على أمر الدنيا، اترك العتاب على أمر الدنيا، واترك العتاب لحظ النفس، تسلم من ثلاثة أرباع المشاكل الموجودة في الأرض، هذا يسقط ثلاث أرباع المشكلة. لا تعاتب لحظ نفس ولا لدنيا. متى نعاتب؟ قلنا إن العتاب أصله للاستطلاع، تريد زين المعاتب وأن يخرج من النقيصة أو من المخالفة. فإن الله تبارك وتعالى عاتب خلقه وعاتب رأس الخلق وهم الأنبياء. ولا يتبدى هذا المعنى إلا إذا ذكرنا وقائع بحالها. فعاتب الله عز وجل موسى عليه السلام كما في الصحيحين من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قام موسى عليه السلام خطيبا في بني إسرائيل حتى إذا رصت القلوب وزرفت العيون. وانصرف موسى عليه السلام ذاهبا إلى بيته، تبعه رجل ممن رقت قلوبهم وزرفت عيونهم، فقال: يا كليم الله، تعلم أحدا في الأرض هو أعلم من؟ قال: لا. فعتب الله عز وجل عليه أنه لم يرد العلم إليه، وقال: كلا، إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منه. قال: أي ربي، كيف لي به؟ قال: خذ نونا مشويا، النون اللي هو الحوت، وكل ساكن البحر يطلق عليه النون. ساكن البحر سواء عظم أو صغر، سمكة صغيرة لقد كده هو اسمها حوت واسمها نون. قال له: تأخذ نون مشوي، فإذا فقدته فهو ثم. أول ما تنظر في الجراب بتاعك ولا تجد هذا الحوت المشوي، يبقى هو في هذا الموضع. فسار موسى عليه السلام يوما طويلا هو وفتاه، حتى إذا أدركه التعب قال: إنني سأنام. فنام موسى عليه السلام، وبينما هو نائم إذ قفز هذا الحوت المشوي من النكتل ونزل في الماء، وأمسك الله عز وجل عليه جرية الماء، يعني لم يمشي في البحر، إنما حبس في صاق زي مثلا قارورة من زجاج حتى لا يسيح في البحر. الغلام: طيب أوقظه؟ لا أوقظه. طيب أخبره إذا استيقظ. فاستيقظ موسى عليه السلام ونسي الغلام أن يخبره بذلك، فأتم بقية اليوم والليل مشيا، حتى جاء موسى عليه السلام فقال: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. حينئذ تذكر يوشع ابن نون عليه السلام أن النون قفز في البحر، قال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. فرجع مرة أخرى، مش يوم بليلة، رجع نفس المسافة إلى الموضع الذي نام فيه موسى عليه السلام. المهم، وجدوا في هذا الموضع رجلا مسجى ببردة خضراء، وده السبب إن الصوفية بيحبوا اللون الأخضر، يحب العلم الخضراء ويحب الهدوم الخضراء والكلام ده، على أساس عندهم إن الخضر أحد الأولياء، مش نبي، أحد الأولياء، وقد علم موسى عليه السلام، فيبقى الولي أعظم من النبي، وقد صرح مصرحهم بذلك، وليس كل الصوفية يقولون هذا الكلام، إنما طائفة من الغلاة منهم. يقول قائلهم: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، يعني الولي عندهم أعظم من النبي. فالخضر مسجى ببرزة خضراء، وقيل سمي الخضر لذلك، أو سمي لأنه ما كان يعني ينزل في مكان إلا يخضر. فألقى عليه موسى السلام فقال له الخضر: وهل بأرضي سلام؟ من أين يأتي السلام؟ فقال له: أنا موسى. قال موسى: بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال: أعلم يا موسى أنني على علم علمنيه الله لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمكه الله لا أعلمه أنا. فقال له موسى عليه السلام الذي خرج من بيته تلميذا خرج ليتعلم، فقال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وهذه الآية فيها جملة من الآداب، برغم أنها عدة كلمات جملة من الآداب، هل ولم يقل سأتبعك، إنما غلف حاجته بالسؤال حتى يترك الفرصة لأستاذه أن يقول نعم أو لا، بخلاف ما يدخل يقول أنا جاي لك، أنا جاي قاعد هنا عشان تعلمني، فيفرض نفسه، لا هذا ليس من الأدب، إنما غلف حاجته بالسؤال هل، أدي أول أدب. ثاني أدب قال أتبعك، فجعل نفسه تابعا وجعل الخضر متبوعا، وهذا وضع لنفسه ورفع للخضر. هل أتبعك على أن تعلمني، وهذا أيضا أدب، كأنما قال إنني ليس عندي شيء من العلم وجئت أقتبس من بحر علمك، فهذا هضم لنفسه ورفع للخضر. هل أتبعك على أن تعلمني مما، كأنما قال أنت بحر وأنا أريد بعضا مما عندك، مما أريد شيئا مما يزخر به عبابك، فرفع شيخه ووضع نفسه، مما علمت، فأشار إلى أن الذي علمه هو الله تبارك وتعالى، وأن المرأة يولد جاهلا فيعلم، ثم ختمها بقوله رشدا، أي أنا ليس عندي علم وأنا ائتمنتك فلا تعطيني إلا الرشاد، لأنك إن أعطيتني الفساد قبلته لثقتي بك وأنا لا أعلم شيئا. كالمريض لما يذهب للطبيب والطبيب بدل ما يكتب له دواء لمرضه كتب له سم على طول، المريض ما بيسألش الصيدلي بيقول له ده سم هاري ولا علاج، على طول بيفتح الزجاجة ويشرب. الولد الصغير لما الأم بتعطيه الطعام بيقبل منها، لأنه لا يتصور الغش في موضع النص، فكأنه قال إنك إذا أعطيتني فلا تعطيني إلا الرشاد، بضع كلمات فيها هذه الألوان من الأداب، وكل لون من الأداب يحتاج إلى درس الواحد. إلى تمام القصة التي تعرفونها، فأدب الله عز وجل موسى عليه السلام بهذه الرحلة الطويلة ليعلم أن في الزوايا خبايا وأن في الناس بقايا، وأن الله عز وجل فرق الفضل في الناس ونثر العلم في الخلق وجعله مشتركا مقسوما بينهم، يفتح للمتأخر ما أغلقه عن المتقدم برغم فضل المتقدم وعلمه. احنا الآن ممكن نستدرك على بعض السالفين جزئيات في العلم، مع أن الفرق بيننا وبينهم في العلم كالفرق بين القدم والفرق، وكالفرق بين مسابح الأسماك ومدارات الأفلاك، ومع ذلك فالجزئيات في العلم لا تكاد تنتهي، فقد يفتح الله تبارك وتعالى لبعض المتأخرين ما أغلقه عن بعض المتقدمين مع التفاوت العظيم بينهم في العلم جملة، كما أدب كليمه موسى عليه السلام وجعله متعلما للخضر، وكل أهل الأرض يقطعون أن موسى عليه السلام أعلم وأفضل من الخضر، رسول من أولي العزم، لكن فضله الخضر بجزئية في العلم حجبها الله عز وجل عن موسى. يبقى العتاب هنا للاستصلاح، العتاب للاستصلاح، وأن نقول فوق كل ذي علم عليم، وأن تقول لما لا تدري لا أدري، فإن هذا لا يحط من قدرك بل يرفعك. وقد جاء رجل إلى مالك رحمة الله عليه، الند الذي حفظ الله به وبإخوانه الحديث في المدينة، بل قال الشافعي لولا مالك وسفيان بن عيينة لذهب العلم بالحجاز. جاء رجل إلى مالك بست وثلاثين مسألة يسأله فيها، وكان هذا الرجل من القيروان، يعني من الأندلس أقصى المغرب، فأجاب مالك في ستة وقال في ثلاثين منها لا أدري. فقام الرجل وقال يا أبا عبد الله مثلك لا يدري؟ قال نعم، وأبلغ من وراءك أنني لا أدري. لأنهم كانوا يقصدون بذلك وجه الله، اعمل فضيحة بقى وروح كل بلد تنزله قل مالك لا يدري. فإن هذا لا يضره، إنما أعظم الإثم أن توقع عن الله في الأرض وأنت كاذب، أن تقول على الله ما لم يقله الله ورسوله، ده بقى أعظم الموبقات، الكذب على الله عز وجل. أي رجل على وجه الأرض بيتكلم في الدين كالموقع عن الله، كما يقول ابن القيم رحمه الله، حدثلك في فتوى يقول له الحكم الشرع فيها حلال حرام مكروه مندوب مباح، ايه معنى الكلام ده؟ نسبت الكلام الى الله والى دين الله عز وجل، الرجل بياخذ منك وينفذ. فقد جعلت نفسك وكيلا عن الله في الارض. فتخيل لو ان واحد زور توقيع رئيس الجمهورية ثم ضبط مزورا، ما هي عقوبته؟ وإنما سيزور التوقيع عن رئيس الجمهورية في حطام الدنيا الفاني الخايف. من هيوقع عليه؟ يأخذ حصة أرض، يأخذ عمارة، يأخذ ولاية، يأخذ أي حاجة، هي إيه في الآخر؟ دنيا. وضبط واعترف إن هو مزور، ده يا ياخذ إعدام يا ياخذ تأبيد، ودي كلها حطام خايف. فما بالك بمن يزور التوقيع عن الله. النهارده الراقصات يتكلمون في الدين، ولا فخر، كله بيتكلم في الدين، كله بيعرف كل حاجه. حيث الواطية التي ليس لها حمى هي الدين. يبقى الرجل جاهل، لا يعرف الفوع من الكرسوع ولا من البوع، ولا يعرف الالف من كوز الذرة، ويفرش ويتكلم في الدين. اول ما تيجي تكلمه يقول الدين مش حكر على حد، الدين لله والوطن للجميع. هو ده هيمر منها؟ سيمر منها؟ لن يمر منها، بل سيوقف ويقال له باي حجة تكلمت. فالكلام عن الله مرتعه وخيف. كل رجل يتكلم حتى لو كان كلاما خلفا ساقطا لا قيمة له. رجل كاتب مقالة إن الله يأمرنا بمحبة المسلمين ومحبة اليهود والنصارى ومحبة المشركين. أي والله، إذن من نكره؟ حمير والبغال؟ هنكره مين؟ مأمور بحب المسلمين واليهود والنصارى والمشركين كمان، عباد البقر والمجوس والكلام. فالكلام في الدين لكل أحد مضمون، لكن مثل مالك يجيب في ست مسائل ويقول في ثلاثين مسألة لا أدري، يا أبا عبد الله مثلك في علمه وحفظه وتقدمه يقول لا أدري في ثلاثين مسألة؟ قال نعم، وأبلغ من وراءك أنني لا أدري. يبقى العتاب هنا للاستصلاح، ولم يقلها موسى عليه السلام بعد ذلك، تعلم في الأرض من هو أعلم من؟ قال لا. انتهت المسألة بتعليم الله وعتابه له. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي. بسم الله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وعاتب الله عز وجل أيوب أيضا، فروى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بينما أيوب عليه السلام يغتسل عريانا إذ خر عليه رجل من جراد. الرجل هي الطائفة، طائفة من جراد من ذهب، مش جراد بتاعنا ده، لا جراد من ذهب. فجعل أيوب عليه السلام يحفي الجراد في حجره يحوزه إليه، فناداه ربه قال: يا أيوب أولم أكن أغنيتك، لماذا تأخذ الذهب وقد أغنيتك؟ قال: ربي لا غنى لي عن بركتك، خر علي الرد من جراد ببركة من عندك وأنا لا أشبع من بركتك، كما في طرق الحديث قال: لا أشبع من بركتك. فيعاتبه لأنه أغناه، وأغناه ملأ صومعة له من ذهب وصومعة من فضة لقاء صبره على المرض 18 عاما وهو صابر على المرض. فلما أذن الله عز وجل ببرئه وشفائه أمر صحابتين، إن أيوب عليه السلام كان عنده أندران عظيمان، الأندر زي شونة كده، أندر فيه قمح وأندر فيه شعير، كل هذا ذهب ذهب وانتهى مع بلائه. فلما أذن الله بشفائه أرسل صحابتين، مكان الأندر اللي فيه قمح ملاته ذهب، والأندر الآخر ملاته فضة. إذن عنده شونة ذهب وعنده شونة فضة. فلما خر عليه هذا الرجل من الجراد فقال: أولم أكن أغنيتك؟ قال: رب لا غنى لي عن بركتك. ونحن نستفيد من جواب أيوب عليه السلام أن المرء إذا قصد نيل البركة ليس طمعا في تكثير ماله، لأن هذه هي الدنيا بعينها، ما يقصد أن يتكثر حتى يقال عنده كذا وكذا، إنما له نية صالحة في جمع المال، وهو أن الله عز وجل إذا أغناه أعطى عباده وأرزق وأطعم وسقى. إذا كانت له هذه النية فلا بأس بذلك، وأن يفعل مثلما فعل أيوب عليه السلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا.